حدثني إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. قال وحدثني يحيى بن يوسف قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن. حدث البخاري. قال أبو عبد الله وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال أوتي أبو موسى من مزامير. وصف قراءة أبو موسى الأشعري. قال حدثنا محمد بن خلف أبو بكر قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. الحديث في الصحيحين. قال حدثني أحمد بن حميد قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا قنان. هذا لأن الصوت بالقرآن صوت واللفظ بالقرآن مخلوق. حدثنا قنان ابن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أبا موسى يقرأ فقال كأن هذا من أصوات آل داود من أصواتهم. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن المقدام عن مقدام ابن شريح عن شريح قال حدثني أبي هانئ ابن يزيد قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء يدخلني الجنة. قال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا عيسى بن دينار أراه عن أبيه عن عمرو بن الحارث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يقرأ القرآن غدا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وقال ميسرة مولى فضالة عن فضالة ابن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا إلى رجل حسن الصوت. هذا فضل تحسين الصوت بالقرآن. إلى رجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال حدثنا موسى بن العلاء محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. هذا من الانتظار. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي عن الأعمش سمع طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة بهذا حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن طلحة مثله. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة اليامي سمعت ابن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال عبد الرحمن بن عوسجة وكنت أنسيت زينوا القرآن بأصواتكم حتى أذكرنيه الضحاك بن مزاحم. حديث يعني. قال حدثنا محمود حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني طلحة سمعت عبد الرحمن عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال عبد الرحمن مثله. قال يروى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا شعبة ومحمد بن طلحة عن طلحة قال سمعت عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبد الله وعامة هذه الأخبار مستفيدة عند أهل العلم. قال ولا ريب في تخليق مزامير آل داود. المزمار نفسه مخلوق وندائهم لقوله عز وجل وخلق كل شيء وقال فلا تجعلوا لله أندادا. هذه الأنداد مخلوقة وأنتم تعلمون. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا مسلم بن جندب عن نوفل ابن إياس الهذلي قال كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد فنتفرق ها هنا فرقة وها هنا فرقة وكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا فقال عمر ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني أما والله لئن استطعت لأغيرن فلم يمكث إلا 3 ليال حتى أمر أبيا فصل بهم. قال حدثنا أحمد بن مسعود يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قال لي عبد الله